يا من يروم العلم في ركب الهدى لبناء بحث شامخ الأركان، يشتاق نحو العلم يسعى جاهدا ليضيء إذاعة الصفا تقدم المحاضرات التقنية المتميزة، شرح برمجيات العقيل. هذا العقيل حماه ربي قد سعى لبناء صرح عالي البنيان. أعدها وقدمها للإذاعة الدكتور محمد محمود الأعرج، جزاه الله خير الجزاء. العلم والإيمان بالسعي نحو العلم والإيمان سلك السبيل بعلم. قصيدة المقدمة والخاتمة، كلمات وأداء صالح أبو سلامة. وقد استعان بفضل ربي دائما، سبحانه رب عظيم الشان. شرح برمجيات العقيل تقدم لكم حصريا عبر أثير إذاعة الصفا. النجم يسطع باديا لمعاني، وقد استعان بفضل ربي دائما، سبحانه رب عظيم الشان. قد ذلل العقبات في سبل الهدى، اسمع ترى ما لا يصفه لساني. فالبرمجيات التي أبصرتها لتضيء بحثك دون وقت فاني، لتضيء بحثك دون وقت فاني. هذه شروحات جليل قدرها، والفضل كل الفضل للمنان. ثم الصلاة مع السلام على الذي نشر الضياء بسائر الأكوان. ثم الصلاة مع السلام على الذي نشر الضياء بسائر الأكوان، وعلى جميع صحابه والآل من قد علموا الدنيا بكل أواني. قد علموا الدنيا بكل أواني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم وسلك دربهم إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا بكم جميعا في أولى محاضرات شرح برمجيات العقيل للبحث العلمي. أعتذر طبعا عن التأخر في تسجيل المحاضرات دي. أنا كنت وعدت أن أنا هسجلها من فترة، لكن حالت دون ذلك ظروف خارجة عن إرادتي يعني، فأرجو من الجميع أنه يسامحني على التأخير في تسجيل المحاضرات دي. خلينا في البداية كده نقول نبذة عن فكرة البرمجيات دي، بدايتها كانت ازاي، قدرنا نتعرف عليها ازاي، ايه اللي تم فيها علشان تتوافق معنا كمكفوفين. اعرفوا في البداية ان فيه عندي في مجال تنسيق البحوث العلمية برنامجين معروفين. البرنامج الأول هو قالب البحوث والرسائل العلمية الخاص بالشيخ سعد الواصل، والبرنامج الثاني هو برنامج خاص بالدكتور سعود العقيل، وهو ده إن شاء الله هنتناوله بالشرح. كانت البداية مع موضوع طرحه أخونا الشيخ محمود حسن كمال على شبكة الصفا، طرح فيهم اسم البرنامجين دول، واقترح ان احنا نتواصل مع المبرمجين علشان يتم تطويع البرامج دي لينا كمكفوفين. بدأنا ندور بالفعل على وسائل نتواصل بيها مع المبرمجين. انا شخصيا بعت الرسالة لدكتور سعود العقيل، ونفس الرسالة بعتها للشيخ سعد الوصل، واعتقد ان الشيخ محمود حسن كمال برضو الله يبارك في عمره برضو بعت الرسائل للاتنين دول. في الحقيقة يا شيخ سعد الواصل لم يرد لا بقليل ولا بكثير على الإيميلات اللي احنا بعتناها له. الشيخ محمود حسن كمال تطوع مشكورا وأرسل له رسالة على تليفونه الشخصي، فكان رده أنه لا يتواصل مع أي أحد خارج المملكة. فالشيخ محمود قال له طيب احنا مكفوفين ومحتاجين ان احنا نطوع البرمجيات دي لينا، يعني برمجيات مش متوافقة وعايزينها يتوافق معانا. فكان رده انه لا، قال له يعني حضرتك مش مقدر ظروفنا قال له لا، كلمة يعني قولا واحدا كده ما فتحش فيه كلام. فكانت ردود الشيخ سعد الواصل كانت ردود للأسف الشديد أغلقت الأبواب تماما قبل أن تفتح. ده بالنسبة للقالب الخاص بالشيخ سعد الواصل، وهو بالمناسبة قالب لا يتوافق في كثير من نواحيه معنا كمكفوفين. لكن على العكس تماما كانت ردود الدكتور سعود العقيل. أنا بعت الإيميل للدكتور سعود العقيل يوم الخميس بالليل، جاني الرد من الدكتور سعود العقيل بعد الجمعة، بعد صلاة الجمعة، يعني ما كملش 24 ساعة بصراحة، وجه رد الرجل وقال ان هو على اتم استعداد للتواصل معانا لتطويع البرمجيات، وعلى استعداد للتواصل مع اي حد هيساعده في تطوير البرمجيات الخاصة بيه. كانت بداية مشجعة لحد كبير. الدكتور سعود بعت لنا رقم هو مخصصه للبرمجيات، يعني هو رقم واتساب مخصوص للبرمجيات بعته لنا، وبدأ بقى يتواصل معانا بخصوص مسألة البرمجيات. طبعا ما كانش عنده أي خلفية خالص بمسألة قراءات الشاشة، ولا زي المكفوفين بتعاملوا مع الوورد، ولا مع البحث العلمي، ولا يعني ما عندوش أي خلفية خالص عن طريقة تعامل المكفوفين مع الموضوع. فشرحت له الموضوع باختصار. في الحقيقة كانت العقبة الكبرى في البرمجيات هي برنامج التثبيت، وده اللي خلانا ما اتكلمناش خالص في موضوع البرمجيات لحد ما نطوع برنامج التثبيت، لان هي دي الخطوة الاولى. وللأسف الشديد كانت الخطوة دي مش متوافقة معانا تماما، يعني تقدر تقول ان هي كانت مش متوافقة حتى ولا بنسبة 5%، لان كان التثبيت بيتم من خلال ملف اوتو بلاي، وملف الاوتو بلاي اللي كان الدكتور عامله بيثبت لتثبيت البرمجيات دي مش متوافق مع قراءات الشاشة اطلاقا باي حال من الاحوال، يعني لا بالمؤشر ولا بغيره. فدي كانت المشكلة، ودي كانت أكبر مشكلة موجودة، والدكتور سعود أعلن صراحة أنه لا يستطيع التعديل في برنامج التثبيت. اقترحت عليه أنه هو ينضم معانا على منتديات المكفوفين، لكن يبدو أنه وقت الدكتور ما كانش بيسمح بده أنه هو يقدر يدخل على المنتديات ويتابع وياخد ويرد والكلام ده. كان فيه أخ مبرمج معرفة أخونا الشيخ محمود حسن كمال، لكنه كان مبصر. بدأنا نتواصل معه على أساس أنه هو يساعدنا في تصميم برنامج تثبيت جديد للبرمجيات يكون متوافق معنا كمكفوفين، ويكون في نفس الوقت يؤدي الغرض اللي الدكتور سعود عايزه منه. قمنا بعد كده بإنشاء مجموعة الواتس أب كانت مكونة مني ومن الدكتور سعود ومن أخونا الشيخ محمود حسن كمال ومن أخونا المبرمج ده. ساعة ما أخونا المبرمج ده دخل معانا على مجموعة الواتس أب، طبعا هو بدأ يطرح مجموعة من الأسئلة والدكتور سعود يرد عليه، وبدأ الدكتور سعود يطرح مجموعة من الأسئلة وأخونا ده يرد عليه، طبعا أكواد برمجية وشفرات برمجية وحاجات زي كده، لكن أنا كنت حاسس إن كان فيه مسافة كبيرة ما بين الاتنين. الدكتور سعود قال إن هو كان صمم برنامج زمان قديما بالفيجوال بيزك، وبعد كده طوره بالفي بي 6. اخونا بقى المبرمج اتشعبط في البرنامج القديم، البرنامج القديم خالص اللي هو قبل التطوير. فطبعا الدكتور سعود البرنامج يعني كان مركون في ركام الاجهزه عنده، فاصر اخونا المبرمج ان هو يحصل على البرنامج القديم ده. فالدكتور سعود فعلا دور على البرنامج ده واداه لاخونا المبرمج، لكن يبدو ان البرنامج ما اشتغلش. يكون ان البرنامج ما اشتغلش دي كانت مشكله تانية، لان دخلنا كده بقى في البرنامج مش شغال. طيب دكتور سعود يقول طب انت محتاج القديم لايه، ما الجديد فيه الكفايه وهو نفس البرنامج. المهم فضلنا في السجالات والاخذ والرد دي لحد قبل رمضان بثلاث ايام. فوجئت بإن جاتنا رسالة على الواتساب بانسحاب أخونا المبرمج من المجموعة. فكلمت أخونا الشيخ محمود حسن كمال، قال لي بالفعل هو انسحب من المجموعة، وقال والله إذا الدكتور سعود لقى حد يبقى خير وبركة، إذا ما لقاش حد يبقى لينا عودة بعد العيد، إحنا كده كده في رمضان مش هنشتغل. في الحقيقة أنا لما قريت رسالة انسحاب أخونا المبصر ده من المجموعة، المبرمج المبصر ده من المجموعة، ضايقت فعلا، حسيت ان زي ما اكون كده لبست في حيطه، لكن ما حبيتش ارد تماما على انسحاب اخونا المبرمج ده الا باني اشوف مبرمج بديل، وقلت ان لابد ان يكون المبرمج البديل ده يكون كفيف، لانه مش هيحس بيك الا اللي زيك، ومش هيشيل همك إلا اللي عانى معاناتك. بدأت أتواصل مع أخونا الأستاذ شهاب الدين جميل وشرحت له الموقف باختصار، فأحلني على الدكتور أحمد عبد الظاهر. ما كانش فيه بينه وبين الدكتور أحمد عبد الظاهر أي لقاء أو تعاون خالص لحد الوقت ده، كنت بس بما إن يعني حديثي العهد بكف البصر كنت سمعت بعض محاضرات قديما كده في وورد 2003 للدكتور احمد عبد الظاهر علشان اعرف الكفيف بيتعامل ازاي مع الوورد وبيستخدم البرنامج الناطق ازاي في الكتابه والتنسيق وكده، انما ما كانش فيه علاقه مباشره بيني وبين الدكتور احمد عبد الظاهر خالص. الاستاذ شهاب الدين جميل جاب لي رقمه وقدرت ان انا اتواصل مع الدكتور احمد بشكل مباشر ونتكلم بقى باستفاضه في الموضوع، وكانت اول رساله لي على المجموعه الخاصه بتطوير برمجيات العقل على الواتساب كانت هي دخول الدكتور احمد عبد الظاهر للمجموعه كبديل عن اخونا المبرمج المبصر، وده كان بعدها بثلاث ايام تقريبا، يعني كان قبل رمضان بيوم او في اول ليالي رمضان. والحقيقه كان دخول الدكتور احمد عبد الظاهر معانا المجموعه كان بمثابه الفتح المبين. يعني الدكتور احمد كان متحمس جدا للبرمجيات، بدا يسال اسئله بقى، مش اسئله واحد عايز يعمل حاجه تمشي الحال، لا بدا يسال اسئله واحد عايز يفهم كل تفصيله في برنامج التثبيت، كل ملف بيتم نسخه بيتنسخ ويروح فين، ربنا وحده يعلم المجهود اللي بذلته انا والدكتور احمد في الموضوع ده. والله العظيم احنا كنا ممكن نفضل طول الليل تقريبا شغالين، وفي الفترة الاخيرة في فترة انجاز البرنامج بقى في اواخر رمضان كده يمكن مكناش بننام، والدكتور احمد يعرف الكلام ده كويس، يعني المجهود اللي تم بذله في الموضوع ده من تجارب وشغل يعني كانت ايام طويلة فعلا وكان جهد كبير، لكن الحمد لله اللهم لك الحمد في نهاية المطاف ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا كرم كبير جدا، الدكتور أحمد الله يبارك فيه قدر أن هو يصمم برنامج يقوم بعملية التثبيت كما ينبغي أن يكون، بل برنامج التثبيت القديم اللي كان الدكتور سعود حطه كان برنامج معقد جدا حتى على المبصرين، لأن كان المستخدم فيه بيحدد وبيختار كل حاجة، بيختار نوع الويندوز ونواته، نوع الأوفيس ونواته، في خيارات كتير كان المستخدم كان لابد عليه أنه يحددها بشكل يدوي. الدكتور أحمد في البرنامج بتاعه قدر أنه هو يقرأ كل الحاجات دي ويطلع للمستخدم بس إيه الملفات المناسبة له. الموضوع مش بسيط، مش بالبساطة اللي أنا بتكلم عليها دي، كان لازم نعرف اسم كل ملف وامتداده وبيتنسخ فين، وفي ملفات بيتعمل لها إعادة تسمية وتتنسخ في مسارات معينة في السي، أكواد برمجية الدكتور أحمد الله يبارك فيه قدر يوصل لها علشان تحدد نواة الأوفيس، وبناء على تحديد نواة الأوفيس بيحدد ملفات معينة يتم نسخها، وبيحدد برامج معينة يتم تثبيتها ويسيب برامج تانية وهكذا. فالموضوع فعلا كان معقد أوي في البرنامج القديم. البرنامج اللي الدكتور أحمد ثبته أبهر حتى الدكتور سعود، لأنه قدر يتخطى ويعالج كتير من المشاكل اللي كان المستخدم بيقع فيها نتيجة خطأ ما في الاختيار أو نتيجة جهله بحاجة معينة، يعني جهله مثلا بنوات الأوفيس كان ممكن تعمل مشكلة عنده في ظهور البرمجيات أو عملها بشكل صحيح إلى آخره، يعني مشاكل كتير، مشاكل كتير كانت بتحصل نتيجة التثبيت، يمكن كانت أكتر المشاكل كانت بتحصل في عملية التثبيت. الدكتور أحمد قدر أنه يعالج كل المشاكل دي ببرنامج التثبيت اللي هو عمله، حتى الدكتور سعود اعتمده من أول مرة ونزله في آخر إصدار اللي هو الإصدار الأخير الموجود حاليا من البرمجيات. ده باختصار اللي حصل معانا من أول ما بدأنا نتكلم في موضوع برمجيات العقيل، والدكتور أحمد قدم البرمجيات بشكل موجز ومختصر في الدورة اللي هو عملها في أسيوط مؤخرا. لكن البرمجيات واسعة ومحتاجة لشرح مستفيض أكتر من كده، ويكون الشرح طبعا بمرافقة الـ NVDA علشان تكون الرؤية أوضح. خلونا دلوقتي نبدأ مع البرمجيات ونشوف إزاي هنثبتها على الجهاز بشكل بقى مفصل وبصحبة الناطق. قبل ما نبدأ التثبيت لابد من معرفة أمور. أول حاجة إنه يا جماعة أنا مش خبير بالبرمجيات، أنا مستخدم عادي جدا زيكم. الفكرة كلها إن أنا اشتغلت على البرمجيات دي بقالي 4-5 شهور، وإحنا بنحاول إن إحنا نظبطها ونطوعها لينا كمكفوفين، فيعني لينا عشرة معاها شوية زيادة عنكم. إنما مش معنى كده إنه كل كلمة هنقولها صح، ممكن تلاقوا فيه حاجات غلط. مش معنى كده ان احنا عارفين كل تفصيلة من تفصيل البرمجيات، لكن احنا بنفتح الباب علشان الناس تبدأ تشتغل والناس تبدأ تدور ونتعلم، نتعلم من بعض. ممكن جدا حد منكم يضيف لنا معلومة ما كانتش موجودة، ممكن واحد فيكم يقول لنا على برمجية احنا ما كناش نعرفها، ده شيء مهم جدا لازم تعرفوه. فيه ناس مكفوفين كانوا يشتغلوا على البرمجيات دي حتى قبل ما يتم تطويعها، ممكن الناس دي نلاقي عندهم معلومة تصحح لنا أمر خاطئ أو تكمل لنا أمر ناقص. فده شيء مهم لابد على الجميع أنه ينتبه له وأنه يراعيه. ده مبدئيا بالنسبة لمسألة شرح البرمجيات. تاني حاجة، فيه أمور لابد أن أنتوا تراعوها علشان البرمجيات تشتغل معكم بشكل سليم. احتمال كبير، احتمال كبير جدا البرمجيات تحتاج للنت فريم ورك. انا بفضل نت فريم ورك 4.5.2، يعني ده اللي انا شغال بيه 4.5.2، فده البرمجيات هتحتاجه علشان تشتغل، فدوروا على البرنامج ولو ما لقيتهوش ممكن نرفع لكم البرنامج الموجود معانا. طبعا لابد من تثبيت مايكروسوفت اوفيس وتفعيله، ويكون المايكروسوفت اوفيس بتاعك 2007 فيما فوق، قبل كده لا، يعني يستحسن كمان انه ما تثبتش 2007، خليك في 2010 فيما فوق. 2007 فيه مشاكل مع البرمجيات. في حاجه كمان نسيت اقولها، انه فيه بعض العناصر في البرمجيات لا زالت غير متوافقه، لكن نقدر ان احنا نتغلب عليها ان شاء الله بالNVDA. يبقى انا في عندي باختصار كده في عندي شويه حاجات لابد ان انا اراعيها قبل ما اثبت البرمجيات. اول حاجه ان يكون عندي اصدار حديث من مايكروسوفت اوفيس، يفضل ان يكون 2010 فيما فوق. ثانيا يكون في عندي اصدار حديث من النت فريم ورك مثبت على الجهاز عندي. الحاجه الثالثه ان انا اصفر الامان بتاع حساب المستخدم علشان فيه باتشات هتشتغل، في حوالي 5 أو 6 باتشات تقريبا بيشتغلوا دفعة واحدة، فطبعا لو ده مش متصفر هتبص لقي طلع عندك 4-5-6 رسائل تحذيرية في وقت واحد، طبعا ممكن تلغي واحدة فيهم وانت منتش واخد بالك. طيب دي امور كان لازم ان احنا ننبه عليها قبل ما نبدأ في تثبيت البرمجية. طبعا انا ثبت عندي مايكروسوفت اوفيس 2013-64، وكمان سطبت النت فريم ورك اللي انا قلت لكم عليه. طيب تعالوا كده بقى نفتح المجلد الخاص بالبرمجيات ونشوف هو فيه ايه بالظبط، ايه المحتويات اللي فيه، ونشوف ايه الملفات اللي هتهمنا منها. بسم الله الرحمن الرحيم. Auto play 1 من 8. اول حاجة هنلاقيها في مجلد البرمجيات هو فولدر اسمه اوتو بلاي. فولدر الاوتو بلاي ده هو اللي فيه كل الملفات الخاصة بالبرمجيات. اي ملف خاص بعمل البرمجيات من الداخل هيكون موجود جوه الفولدر اللي اسمه اوتو بلاي ده. طيب ننزل سه اوتورن 2 من 8 ملف اوتورن. ملف الاوتورن ده ملف التثبيت القديم اللي كان الدكتور سعود بيعتمد عليه في تثبيت البرمجيات قبل كده. هو طبعا عمل عليه برضو تطوير لكن لا يزال غير متوافق معانا كمكفوفين. تعال كده نفتحه ونشوف الدنيا فيه كانت عاملة ازاي. برمجيات سعود العقيل 106.2 شرح خطوات التثبيت. تثبيت البرمجيات كاملة صامت قياسي تثبيت البرمجيات كاملة للمتقدمين تثبيت شاملة وورد تثبيت الخطوط مشاكل وحلول التعرف على البرنامج والمبرمج تثبيت البرمجيات مفرقة تحديث أو فسح حذف البرمجيات خروج. شفت الرصة الأخت دي رصتها؟ لو جينا نتنقل بالتاب مش هيكون فيه أي استجابة. شوف كده أنا بتنقل دلوقتي بالتاب مفيش. طيب نتنقل بالمؤشر. لا يوجد المزيد. لا يتفرع من هذا برضو مفيش. كانت الدنيا ما يعلم بيها إلا ربنا لكن الحمد لله لقد أغنانا الله عنه. هنقفله برمجيات هننزل سه items view قائمة autorun 3 من 8 ده ملف تبع الاوتورن الاولاني. الملفين دول مهمين للي عايز يثبت البرمجيات بالبرنامج اللي عمله الدكتور سعود. طيب هننزل كمان سه برنامج تثبيت برمجيات العقيل 4 من 8. البرنامج ده اللي صممهن الدكتور احمد واللي بيتم من خلاله تثبيت البرمجيات. هنرجع له تاني دلوقتي. تنبيه مهم لابد من فك الضغط عن الملف 5 من 8. ده تنبيه الدكتور سعود حطه في تكست بيقول لك ان انت علشان تثبت البرمجيات لازم تفك الضغط عن البرمجيات. ما ينفعش زي ما احنا بنعمل كده في بعض البرامج ان احنا نفتح كده الارشيف ونضغط على ملف التثبيت وبيتم التثبيت. لا ده مش هيحصل هنا في الملفات دي. علشان البرمجيات تتسطب معك بشكل مظبوط لازم تفك الضغط عن الملفات. لاحظوا يا شباب قبل ما نخش بقى في عملية التثبيت انه النسخة اللي في ايدينا من برمجيات الدكتور سعود هي نسخة من رفعنا احنا. طيب انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لانه النسخة الاصلية اللي الدكتور سعود عاملها لما بتيجي تفك الملفات بتنفرط الملفات كلها. يعني مش محطوطة جوه فولدر، لا الملفات كلها كده بتتفرط جنب الملف بتاع الارشيف، ودي طبعا ممكن تخلي ملفات كتير تتداخل لو انا بفكه في مكان فيه ملفات تانية. دي حاجة. الحاجة التانية ان فيه ملفات مش هتهمنا احنا كمكفوفين ولا حتى كمستخدمين عاديين. ليه؟ في عندي ملفات الدكتور سعود كان بيحط فيها اختصارات كده لدورات هو كان بيعملها فسبها. الملفات دي احنا شلناها. ملفات بي دي اف شلناها. في ملفات وورد لكن بتشرح طريقة التثبيت القديمة اللي هي بالبرنامج القديم مش هنحتاج للملفات دي فتم حذفها. بعد ما حذفنا الملفات دي لمينا بقى الشتات الملفات دي وحطناها في فولدر واحد وهي دي النسخة اللي موجودة معاكم دلوقتي. هنبدأ بقى نشوف البرنامج بتاع الدكتور أحمد. برنامج تثبيت برمجيات العقيل 4 من 8. طيب لما أنا أضغط على البرنامج بتاع الدكتور أحمد إيه اللي البرنامج بيعمله؟ البرنامج بيعمل مجموعة من العمليات قبل ما بيفتح. أول حاجة هيشوف الأوفيس موجود ولا مش موجود. إذا كان الأوفيس مش موجود البرنامج مش هيفتح وهيطلب منك أن أنت تثبت برنامج الأوفيس وتفعله. طيب إذا كان البرنامج الأوفيس موجود هيبدأ البرنامج يشوف هما أوفيس واحد ولا أكتر من أوفيس. فإذا كان فيه أكتر من أوفيس هيطلع لي قائمة زيادة لما البرنامج يفتح بإصدارات الأوفيس الموجودة على الجهاز بحيث أن أنا أختار أنا عايز يعني أثبت البرمجيات على أي إصدار من إصدارات الأوفيس الموجودة دي. خلينا نبدأ كده نفتح ونشوف. برنامج تثبيت برمجيات العقيل محاورة. السلام عليكم، مرحبا بكم في برنامج تثبيت برمجيات العقيل. لقد اكتشف برنامج التثبيت أنك تعمل على مايكروسوفت ويندوز 7 ألتيميت نواة 64 تحت اسم تورو. نرجو التأكد من إغلاق كافة النوافذ المتعلقة ببرنامج مايكروسوفت وورد قبل استخدام برنامج التثبيت. للاستمرار اضغط مسطرة المسافات أوكي زر. تمام، هو هنا طلب مني لو أنا فاتح صفحة وورد أو حاجة زي كده أقفلها وبعد كده نشتغل. طبعا هو عمل برضو عملية تحليل للويندوز والنواة الخاصة به، يعني مش بس عمل تحليل كده للأوفيس وشافه موجود ولا مش موجود وكم أوفيس موجود، لا ده كمان شاف الويندوز والنواة الخاصة به. طيب خلينا ندوس مسطرة. برنامج تثبيت برمجيات العقيل. لائحة اختيار القوالب قائمة، اختر القالب الذي يناسبك والذي يحدد نوع الخط الرئيسي للفقرات، علما بأن القالب الأول سوف يتيح خط traditional ذا الرسوم الزخرفية، بينما يتيح القالب الثاني خط traditional Arabic العادي. القالب الأول. طيب طبعا لو أنا في عندي أكتر من أوفيس هيطلع لي هنا قائمة الأول قبل قائمة القوالب. اختيار القوالب دي اختار من خلالها الاوفيس اللي انا عاوز اثبت البرمجيات عليه. طيب انا طبعا بثبت عندي اوفيس واحد وده يعني اغلب المستخدمين بيعملوه. وقفني هنا على قائمة انا بختار منها حاجة اسمها القوالب. ايه هي فكرة القوالب؟ هي عبارة عن قالب كده للوورد بيبقى موجود فيه الخط الافتراضي ايه، حجمه عامل ازاي، كل دي امور بتبقى موجودة في القالب العام. القالب اللي هو موجود نورمال، يعني لما بتيجي انت تعمل اي تعديل مثلا في الخطوط او في الانماط او الى اخره وتيجي تختار ان هو ده اللي عايز تعمله افتراضي، بيقول لك انت عايز تعمله افتراضي في هذا المستند ولا في كافة المستندات المستندة الى قالب نورمال ده. هو ده القالب ده اللي هو بيحتفظ بالافتراضيات بتاعة الاعداد بتاعك. في عندي قالبين، القالب الاول بيعتمد خط A traditional والقالب التاني بيعتمد خط traditional. ايه الفرق ما بين الخطين؟ الفرق ما بين الخطين هما كشكل قريبين جدا من بعض، يعني ممكن يكون الفرق طفيف جدا، الا ان خط الـ A traditional اضيف له العديد من الاشكال الزخرفية، يعني يقترب من 100 شكل زخرفي. ايه هي الاشكال الزخرفية دي؟ اللي هي جمل الترضي والتسليم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسبيح إلى آخره. لحد دلوقتي الناطق ما بيقراش الأشكال الزخرفية دي. الأشكال الزخرفية دي بتدي للبحث شكل جمالي، بتختصر معاك بدل ما يبقى أنت تكتب صلى الله عليه وسلم مثلا في ثلاث كلمات ورا بعض أو أربع كلمات ورا بعض، لا هي بتبقى عبارة عن شكل كده زخرفي متشابك، ممكن تكون مثلا نص سنتي كده او اقل كمان. فدي طبعا شيء كويس، يعني شيء بيضفي على البحث العلمي شكل طيب. يعني ده ميزة الـ A-Traditional. بنصح ان هو يكون الخط الافتراضي بتاعك برضو، بالاضافة ان هو خط كويس شكله جميل، هو يتميز بالاشكال الزخرفية. كمان في اشكالية لازم تاخدوا بالكم منها يا شباب في البحث العلمي او في كتابتكم للبحث العلمي. كتير من المكفوفين بيعتقد ان لما بخلي الفونت مثلا 18 بتبقى الخطوط كلها في حجم واحد وشكل بس الخط اللي بيتغير. لا طبعا ده غير صحيح، كل خط من الخطوط له حجم مختلف وله ستايل مختلف، يعني ممكن يكون بطبيعته كبير ف 18 بالنسبة له هتكون كبيرة زيادة عن اللازم، وممكن يكون هو بطبيعته صغير. لو انت خليته مثلا 14 ولا حاجة هيكون صغير، او خليته 12 هيكون صغير قوي. يبقى كل خط من الخطوط له ستايل خاص بيه، ممكن يبقى كبير ممكن يبقى صغير ممكن يبقى عريض ممكن يبقى رفيع. حاجة مثلا زي الديواني، الديواني ده علشان يبقى كويس كده ويتقري محتاج تخليه 24 لان هو بطبيعته رفيع وصغير. علشان كده احنا كمكفوفين ما ينفعش ان احنا نعتمد على القيم اللي احنا بنكتبها، يعني 18 حجم الخط 18 والكلام ده ما ينفعش ان انت تعتمد عليها في حكمك على حجم الخط، لا الامر بيختلف. وعلشان الاختلاف ده لازم احنا كمكفوفين نحدد لنا مجموعة من الخطوط واحنا شغالين في الابحاث بتاعتنا كده ونخلينا ملتزمين بيها ونبقى عارفين الخط ده بيتحط في المكان الفلاني والخط ده بيتحط في المكان الفلاني علشان الدنيا تبقى تمام ومبقاش فيه تنافر في الخطوط. تمام كده؟ طيب سليم. مبدئيا انا في عندي 3 خطوط ممكن ان احنا نعتمد عليهم، ولو حد عنده اضافة يعني الامر مفتوح لاي اضافة او اي حد عايز يقترح اي اقتراح. لكن مبدئيا في عندي 3 خطوط ممكن اعتمد عليهم في البحث. الخط الاولاني هو الخط اللي احنا بنوصي به في البرمجيات، اللي هو خط الـ A Traditional. خط الـ A Traditional خط وسط جميل، له كبير وله صغير، في نفس الوقت بيتميز بانه بنقدر نكتب من خلاله الاشكال الزخرفية. خط الـ A Traditional لو احنا هنشتغل به في البحث بتاعنا يكون في المتن فوق 18 وفي الحاشية تحت 14 بيكون معقول، ده صغير وده كبير بالنسبة للحاشية طبعا، انما في المتن 18 بيكون معقول. ده بالنسبة لخط الـ A Traditional. في عندي كمان خط اللوتس، هو ده يعني بشهادة ناس كتير ان هو يعتبر من اجمل الخطوط الموجودة. هو خط بطبيعته كبير شوية، فلو انت هتكتب في الـ A Traditional 18 في المتن و14 في الحاشية، لا في اللوتس هتكتب 16 في المتن و12 في الحاشية. ده بالنسبة للوتس. في عندك كمان السيمبل فايد أرابيك، وهو خط برضو مستخدم كثيرا في البحث العلمي، ولكن مش بجمال الـ A Traditional ولا اللوتس. هو نفس فكرة اللوتس، نفس الحجم بتاعه، يعني تكتب بيه 16 في المتن و12 في الحاشية، لكن هو جمالا لا أقل جمالا من اللوتس والـ A Traditional. اللي أفضل الخطوط من ناحية الجمال اللوتس الأول، بعديه الـ A Traditional، بعديه السيمبل فايد ارابيك. هتكتب الايه تراديشنال يبقى 18 فوق و14 تحت، بالاثنين التانيين يبقى 16 فوق 12 تحت، 16 في المتن و12 في الحاشيه. ده بالنسبه للخطوط. لو انت على فكره حبيت ان تكتب باللوتس ما تنعاش هم الاشكال الزخرفيه، بعد ما تخلص البحث بتاعك خالص اكتب الرموز الزخرفيه عادي خالص، ما فيش اي مشكله. صحيح هو لو تغير الخط هتحول رموز مش مفهومة، لكن فيه برمجية بترجع تاني تلف على عبارات الدعاء دي وبتشوف اللي فيها مش بخط الـ A Traditional بترجعه لخط الـ A Traditional، وبالتالي بيبدأ يظهر معاك بشكل سليم. فما تنعاش هم الأشكال الزخرفية أو عدم ظهورها معاك بشكل غير سليم بسبب استخدامك لخط غير خط الـ A Traditional اللي هو بينكتب به الأشكال الزخرفية. لو انت عاوز تستخدم بقى خط الـ A Traditional كخط افتراضي، يبقى هات تستخدم القالب رقم 1. طيب لو انت عايز تستخدم تراديشنال اللي هو الخط القديم، فيه برضو اشكال زخرفية بس مش كتيرة زي الاي تراديشنال. الاي تراديشنال فيه اشكال اكتر وشكلها اجمل، يعني تم التعديل على التراديشنال فبقى اي تراديشنال. طيب ده بالنسبة للقالب، يبقى هتختار القالب رقم 1، يبقى انت هتعتمد على خط الاي تراديشنال. هتختار الخط الثاني، هتعتمد خط التراديشنال كخط افتراضي للفقرات. القالب الاول اهو، القالب الاول، القالب الثاني، القالب الثاني. طبعا انا هختار القالب الاول. القالب الاول هاخد تابع تثبيت البرمجيات الأساسية والخطوط. زر بالضغط على هذا الزر سيتم تثبيت برمجيات العقيل الأساسية مع تثبيت الخطوط المناسبة لها. خد بالكم الشرح ده ما بيظهرش، يعني الشرح ده بس لينا كمكفوفين، لما هو ما بيظهرش، هو موجود بس تثبيت البرمجيات الأساسية والخطوط اللازمة له، بس ده المكتوب، إنما الباقي ده ما بيطلعش. طيب قال لي بالضغط على هذا الزر يتم تثبيت البرمجيات الأساسية والخطوط المناسبة ليها. الزر ده بيعمل عمليات كتير قوي. أول حاجة لما تيجي تفتح الفولدر الخاص اللي جواه بقى البرمجيات، تلاقي في عندك فولدر اسمه اوتو بلاي. اوتو بلاي هتفتحه في فولدر اسمه دوكس، هو ده اللي فيه الليلة كلها. دوكس ده فيه ملف اسمه صعود ماك 7/13. اول حاجة بيعملها البرنامج انه بياخد الفولدر ده ينسخه في السي، دي حاجة. الحاجة التانية بيخش يشوف الويندوز بتاعك ايه، ويندوز 7 ولا 8 ولا 10 ولا ايه بالظبط، وبناء عليه بيحدد ملف نورمال معين هياخده ويعمل له إعادة تسمية وينسخه في مسار معين في السي. وبعد كده بياخد ملفات خاصة بالبرمجيات تانية وبينسخها برضو في مسارات تانية في قلب السي. بعد ما بيعمل الثلاث خطوات دول بيبدأ يشغل مجموعة من الباتشات الخاصة بالبرمجيات. وعلشان كده تنبهوا يا شباب، مدام ان احنا هنشغل باتشات، نصيحة علشان الدنيا ما تدربكش عليكم، لازم تخلوا مستوى الحماية بتاع الكمبيوتر للصفر. ايه هي الباتشات دي؟ في باتش خاص بما يسمى الخط المعدل. الخط المعدل ده علشان ما تستغربوش هو الاي تراديشنال، الدكتور سعود سماه الخط المعدل، لكن هو خط الاي تراديشنال. برضه بناء على نوع الويندوز بيتم تحديد خط الاي تراديشنال المناسب وبيتم تثبيته. لان عندي اي تراديشنال يمشي مع ويندوز 7 واي تراديشنال يمشي مع ويندوز 8 واي تراديشنال يمشي مع ويندوز 10، يعني كل ويندوز من الويندوزات دي له خط اي تراديشنال يمشي معاه. فبيتم تحديد الويندوز، نوع الويندوز ايه، وبناء عليه برضو بيتم تحديد ايه خط الاي تراديشنال اللي يتثبت علشان ما يحصلش مشاكل معاه. ده شيء. كمان بيتم تثبيت خطوط الاصدار الاخير، الاصدار الثاني من مصحف المدينة. مصحف المدينة له اصدارين بالنسبة للخطوط بتاعته، اصدار اول واصدار تاني. المصحف 605 صفحة، كل صفحة مكتوبة بخط، فخطوط المصحف هتبقى كتير جدا، يعني خطوط المصحف 605 خط لوحده، فدي إشكالية. بيتم من خلال تشغيل باتش معين بيتم تثبيت 605 خط دول في سي. يبقى قلنا بيتم تثبيت خط المعدل، الخط المعدل اللي هو خط الاي تراديشنال، بيتم تثبيت خطوط الإصدار الثاني من مصحف المدينة، والخطوط دي على فكرة مش منطقة معانا. بيتم تثبيت الخط العثماني. الخط العثماني ده شباب اللي هو الخط اللي احنا هنستخدمه، يعني احنا كمكوفين هنستخدمه ليه؟ لان هو خط رسم عثماني برضو لكن منطوق. طب ايه الفرق؟ الفرق انه خطوط المصحف كل صفحة زي ما قلنا، خطوط المصحف اللي هي المصحف المدينة كل صفحة لها خط. الخط العثماني خط واحد للقرآن كله ما بيختلفش. في بعض كده رموز زي الالف الخنجرية وهمزات الوصل ومدود والحاجات زي دي، وانت بتتنقل، لو انت بتنقل حرف بحرف الناطق مش هيقراها لكن تقدر تفهم الكلمة بتقول ايه. في الحقيقة برضو خطوط مصحف المدينة اجمل في الشكل من الخط العثماني، يعني شكلها اجمل شكلا من الخط العثماني، لكن احنا كمكفوفين مش هنستفيد حاجة لما تكون الخط جميل لكن مش منطوق. لا انا عندي يبقى منطوق والجمال اقل شوية يبقى لا بأس فيه، مفيش مشكلة. في برضو مجموعة من الخطوط المختارة اللي هي بتساعدنا في تمييز العناوين، العناوين الخاصة، يعني العناوين اللي هتبقى الانماط، هي انماط العناوين ليها خطوط معينة بيتم تثبيتها لو هي مش موجودة. يبقى ده كل ده بيحصل بالضغط على الزر ده. تثبيت البرمجيات الأساسية والخطوط زر بالضغط على هذا الزر، سيتم تثبيت برمجيات العقيل الأساسية مع تثبيت الخطوط المناسبة لها. هنبدأ بقى نثبت كده ونشوف. انتظروا من فضلك، توجد عملية قيد التنفيذ. طيب أدينا في الانتظار. طبعا في الوقت ده انت بس كل مطلوب منك ان انت تضغط وتسكت. هتبص تلاقي الدنيا بدأت الملفات تتنسخ. الآن نسخ ملفات القوالب. اهو الملفات بتتنسخ لوحدها. يتم الآن تثبيت الخطوط. تبدأ الخطوط تثبت لوحدها. C Windows System 32 CMD نقطة إكس فرعي. C Windows System 32 CMD نقطة إكس فرعي. C Windows System 32 CMD نقطة إكس فرعي. C Windows System 32 CMD نقطة إكس فرعي. C Windows System 32 CMD نقطة إكس فرعي. C Windows System 32 CMD. يتم الآن تثبيت الخطوط. خلاص هو المفروض إنه هو كده هيخلص وهيرجعني للشاشة. انتهى تثبيت البرمجيات الأساسية بنجاح، سيعود البرنامج إلى النافذة الأساسية. شكرا لوقتك. خلاص. برنامج تثبيت برمجيات العقيل. شوف. تثبيت البرمجيات الأساسية والخطوط زر بالضغط على. خلاص يبقى هو هنا رجعني على الشاشة الأولانية. هناخد تابة كمان. تثبيت خطوط الإصدار الأول من مصحف المدينة، اختياري زر بالضغط على هذا. قلنا من شوية إننا في عندي إصدار رقم واحد من مصحف المدينة، هو ده. الاصدار رقم واحد ده فايدته ايه؟ احنا خلناه اختياري لانه انا ممكن ما احتاجلهوش، هو كمان 605 خط، فبدل ما اضيف 605 خط عندي وانا مش محتاج لهم خلناه اختياري. احتياجنا للخط ده هيجي منين؟ هيجي من خلال الملفات اللي تم ادراج ايات مصحف المدينة فيها بخطوط الاصدار الاول. لو الخطوط دي مش موجودة عندي على الجهاز، بالتالي مش هيقرأ هو الايات اللي تم ادراجها بالاصدار الاول من مصحف المدينة، وانما هتظهر في صفحة الورد على هيئة رموز، انما مش تظهر بشكل صحيح. هي برضو مش هتبقى منطوقة، يعني لا ده منطوق ولا ده منطوق معانا كمكفوفين، لكن احنا بنتكلم ان ظهوره في الورد هيكون بشكل مش سليم، وبالتالي انت بتحتاج لها هنا علشان اولا الكتابة تظهر معك بشكل سليم، ثانيا لو انت حبيت تستخدم برمجية تحويل خطوط مصحف المدينة الى خط عادي، طبعا هو مش هيحملها الا اذا كان الخط موجود علشان يتم التعرف على الايات وبالتالي يتم تحويلها الى خط عادي، غير كده انت مش هتحتاج له في حاجة. لو انت عايز يعني تستخدم الاصدار بتاع مصحف المدينة، استخدم الاصدار التاني افضل. انا هثبت معاكم البرنامج ده علشان نشوفه. تثبيت خطوط الاصدار الاول من مصحف المدينة اختياري، زر اختياري، خلاص هنضغط عليه ونشوف. محاورة starting M5 fonts for current parts. محاورة click install to begin the installation. If you cancel install زر install M5 fonts for current parts. محاورة cancel زر. هننتظر برضو لحد ما يتم تثبيت خطوط الاصدار الاول من مصحف المدينة. M5 fonts for current parts. محاولة the program finishes installing fonts. كانت تك على finish. M5 برنامج تثبيت برمجيات العقيم. ناخد تابع كده، احنا خلصنا البرمجيات. يعني لو احنا فتحنا الوورد كده هنلاقي البرمجيات ان شاء الله موجودة، وهنلاقي الخطوط مظبوطة والدنيا ان شاء الله تكون تمام. طيب فيه شق تاني من البرمجيات خاص بالمكتبة الشاملة، وهي عبارة عن برمجية بتخليني اقدر ان انا ابحث في المكتبة الشاملة واتصفحها واقوم بادراج بعض النتائج من خلال الورد نفسه. الميزة في الموضوع ان هي بتنزل منسقة، لكن مش هخفيكم سرا، لسه مش متوافقة معانا بشكل كويس. هي كانت مش متوافقة معانا تماما الاول خالص، دلوقتي تم يعني تطويعها بس لسه كتير. اول حاجة انت متقدرش تظلل، ومش بتقدر ان انت تحدد في قلب الصفحة، المبصر بيحدد بالسهم، لكن بالنسبة ان احنا ما بنقدرش نحدد في الصفحة لان الصفحة لسه برضو مش متوافقة معنا بشكل كويس. لكن هنسطبها برضو علشان الناس تعرف تسطب المكتبة الشاملة ازاي، علشان لما نبدأ نجرب ونشتغل ونشوف اقتراحات الناس حواليه المكتبة الشاملة هيكون ازاي استخدام المكتبة الشاملة من بيئة الوورد. هاخد تابع بعد تثبيت خطوط الاصدار الاول من مصحف المدينة. تثبيت المكتبات البرمجية، زر بالضغط تثبيت المكتبات البرمجية. خلاص دي خاصة بالمكتبة الشاملة اللي هي ما يسمى بقى بعد كده بشاملة وورد. طيب هضغط عليها كده ونشوف. من فضلك انتظر قليلا ريثما يتم نسخ بعض الملفات. هو هنا بيعمل ايه؟ هو هنا هينسخ فولدر اسمه شاملة وورد، هينسخه للسي جنب سعود ماك 713 في السي جنب الويندوز الحاجات دي. اوكي زر. وبعد كده بيعمل كده عملية برمجية، بيشوف بقى الاوفيس اللي عندك اصداره كام ونواته ايه، وبناء عليه بيحدد لك المكتبات البرمجية المناسبة من وسط مجموعة من المكتبات البرمجية الموجودة في البرمجيات، يحدد لك ايه المناسب لجهازك ويطلعه لك. طبعا قبل برنامج التثبيت ده كنت بتختاره بشكل يدوي. هو هنا فتح معايا البرنامج، هنبدا بقى نتنقل، هنسطبه عادي خالص. اكسيت سيت اب زر. اوكي زر. اوكي اكسيت. اوكي سميت بروجكت 1 سيت اب زر. خدوا بالكم انا ضغطت على اوكي فتح لي شاشه فيها كلمه زر، هو فيها ثلاث حاجات بس، فيها الزر ده دايركتوري، وفيها الدايركتوري ده اكسيت سيت اب زر، واكسيت سيت اب طبعا هرجع تاني كمان تابع زر اللي هو الزر. الزر ده اللي يلزمني، هضغط عليه. مس بروجكت 1 تشوز بروجرام جروب، تحرير بروجكت قائمه، بروجكت 1 كونتينيو زر. وهضغط تابة مرتين لحد ما اجي عند كونتينيو ديت، اضغط عليها بالمسطره مسات بروجكت 1 سيت بروجكت 1 سيت اب محاوره بروجكت 1 سيت اب واز كومبليتد سكسسفلي خلاص فينش اوكي اوكي. برنامج تثبيت برمجيه رجعني تاني للشاشه السابقه، يبقى انا كده نسخت الملفات الخاصه بشمله وورد وسطبت المكتبات البرمجيه. اخد تابه تثبيت برنامج ربط البيانات زر تثبيت برنامج ربط البيانات ده برضو فيه برنامج مهم علشان الشمل، عشان شملة وورد تشتغل معايا، برضو بيتم تحديده من خلال تحديد الأوفيس، إصدار الأوفيس ونواة الأوفيس وإصدار الويندوز ونواته، يعني الويندوز إيه ونواته إيه. برضو بتتم عملية الحساب ديت وبيطلع للبرنامج ده، تضغط عليه برنامج تثبيت برمج. خدوا بالكم هو اتفتح لكن فتحها في الخلفية، فمحتاج ان انا اعمل الت تاب عشان تظهر مايكروسوفت اكسس مايكروسوفت اكسس داتا. خدتوا بالكم؟ فلو حصلت معاك ما تقولش انها ما افتحتش، لا اعمل بس الت تاب. البرنامج اسمه مايكروسوفت اكسس داتابيز انجن. طيب هنشوف كده اي اكسبت ذا تيرمز ان ذا لايسنس اجريمنت مربع تحديد غير محدد هعلم عليه اي اكسبت مسافه محدد باك زر نيكست زر بعد كده اديله نيكست. Microsoft Access Database Engine 2010 English setup choose where to install Microsoft Access Database. طيب. Browse install زر. أديله install. Microsoft Access Database Engine 2010 English setup Microsoft Access Database Engine 2010 English installation progress current action cancel زر. Microsoft Access Database Engine 2010 English setup Microsoft Access كده المفروض انه خلص. اوكي اوكي برنامج تثبيت برمجيات. يبقى احنا كده ثبتنا برنامج ربط البيانات. لو احنا اخذنا تابه كده، خدوا بالكم نبذه عن برمجيات العقيل زر بالضبط. النبذه عن البرمجيات دي فيها هتفتح لنا ملف وورد. الملف الوورد ده هيبقى فيه نبذه مختصره كده عن البرمجيات وعن تاريخها والمبرمج بتاعها وهو الدكتور سعود. كمان تابة مستجدات برمجيات العقيل زر بالضغط على ايه اللي هو المستجدات في هذا الاصدار. طيب كمان تابة اغلاق برنامج التثبيت زر بالضغط على الاغلاق ده زر الاغلاق. كمان تابة حذف البرمجيات زر بالضغط على هذا الزر سيتم. خدوا بالكم الزر ده زر حذف البرمجيات ده مش هيبقى موجود لو البرمجيات مش موجودة على الجهاز، يعني الزر ده ما بيظهرش إلا لما تكون البرمجيات موجودة على الجهاز فيظهر عندي زر الحذف ده. يبقى أنا كده خلصت تثبيت البرمجيات بشكل كامل. لو أنا عاوز بقى أشوف البرمجيات ولا لأ، نبذة عن هنفتح مثلا النبذة دي علشان نتأكد كده البرمجيات موجودة ولا مش موجودة. مايكروسوفت وورد مدخل للبرمجيات وميزاتها وضع التوافق مدخل للبرمجيات طيب تعال نضغط ألت كده ونشوف. علامة تبويب الشريط صحيفة الصفحة علامة التبويب ملفزر تدخل بالكم ولا تدخل يمين. علامة تبويب الشريط صحيفة تسجيل الدخول برمجيات العقيل صحيفة هي. محدد ظهرت معايا هي خلاص. كمان هاخد يمين شاملة وورد. يبقى في عندي شاملة وورد ظهرت وفي عندي برمجيات العقيل ظهرت. طبعا احنا معظم شغلنا هيكون على برمجيات العقيل في المحاضرات الجاية. مدام برمجيات العقيل وشاملة وورد ظهروا معاك يبقى كده الدنيا ان شاء الله هكون تمام. عشان برضو نتأكد لانه ممكن تظهر معاك وما تشتغلش، عشان نتأكد ان هي شغالة كويس هنقف على برمجيات العقيل برمجيات العقيل وناخد تابة تجميع واحد برمجيات القرآن هقف على برمجيات القرآن اثنان واحد برمجيات القرآن زر واحد برمجيات القرآن اضغط عليها انتر واحد ادراج ايات 18 زر اضغط عليه انتر واحد بحث عن آية تحرير كتبة خلص. فتح معايا بيقول لي تحرير كتبة ان انت هتكتب هنا عن الآية اللي انت هتبحث عنها وان شاء الله المحاضرة الجاية هتكون مع برمجيات القرآن الكريم. قبل ما اختم المحاضرة دي عايز اقول انه فيه بعض الحاجات اللي تم تصميمها لينا احنا كمكفوفين. الحاجات دي هي عبارة عن ترتيب البرمجيات بشكل كامل علشان يتم التنقل بينها بالتاب بشكل سليم من غير ما يبقاش فيها اخطاء. بل انا طلبت من الدكتور سعود ان هو يعمل لنا برمجية خاصة بينا احنا كمكفوفين. لما كنت بكتب البحث كان فيه اختصار كويس قوي كان الدكتور سعود كان عامله، ان انا مثلا اما بعمل alt مع F. كان بيعمل لي طبعا حاشية وبينزل تحت يقول لي اكتب الحاشية هنا زي ما هنشوف ان شاء الله بعدين. ساعة بكتب الحاشية لو المستند اللي انا بكتب فيه في طريقة عرض المسودة بضغط F6 بيروح مرجعني للمكان اللي انا كنت بكتب فيه تاني. عشان كده انا بنصح الكل انه لما يجي يكتب البحث بتاعه يكون العرض مسودة، ما يكونش عامل عرض الطباعة. بالنسبة لنا مش تفرق، بالنسبة كمكفوفين هي مش هتفرق، بس في عرض المسودة الخاصية دي هتشتغل معاك. فقلت طيب ما أنا وانا بتصفح الملف ليه ما يبقاش فيه برمجية تخليني وانا بتصفح الملف اضغط على اختصار معين ينزلني على الحاشية اللي انا فيها في الهامش تحت، واضغط على الاختصار تاني يطلعني فوق، او افر انا في الحواشي تحت اضغط على الاختصار يطلعني على النص بتاع الحاشية ده فوق. طلبت ده من الدكتور سعود وعمل لنا فعلا البرمجية دي، وهي برمجية في منتهى الروعة بأمانة، يعني من الإضافات القوية جدا اللي حصلت لينا كده كمكفوفين. خلوني كده نعمل هنا مثلا ملف جديد Microsoft Word New Microsoft Word Document New Microsoft Word Document. تمام، هنعمل هنا مثلا كده بسم الله الله لا حميم الرحمة لا حميم، ونعمل حاشية وننزل مستند مايكروسوفت وورد تحرير متعدد الأسطر. اكتب الحاشية هنا محدد نقلني، خدوا بالكم المستند في عرض المسودة نقلني تحت ولي اكتب الحاشية هنا. فهكتب هنا مثلا الحاشية اللام واو الف مقصورة الحاشية الأولى مسافة الأولى نقطة، هضغط بقى F6 مستند مايكروسوفت وورد تحرير متعدد الأسطر صفحة واحد بسم الله الرحمن الرحيم هامش الصفحة واحد خلاص السطر طيب. التالي هنزل بقى ايه سطر كده واكتب الحميم الباء الف عين عين لا لام نون العالمين مسافة خلاص، ونعمل برضو حاشية تانية مستند مايكروسوفت وورد تحرير متعدد الأسطر أعمل بقى اكتب F. الحاشية هنا محدد خلاص حاشية هنا هكتب الحاشية لام مربوطة الثانية نقطة على F6 مستند مايكروسوفت وورد تحرير متعدد الأسطر صفحة واحد الحمد لله رب العالمين هامش السطر التالي، هنزل سطرين واعمل الرحمن الرحيم واعمل حاشية مستند مايكروسوفت وورد تحرير متعدد الأسطر الحاشية الثالثة مربوطة الثالثة نقطة كده عملت الحاشية الثالثة. طيب خلوني كده هعمل Alt Control، احنا عملنا F6 بنطلع فوق، بس لو عملنا F6 تاني مش هننزل تحت دي، وانا بكتب بس يعني انا كتبت خلاص عملت الحاشية هضغط F6 بص مستند مايكروسوفت وورد تحرير متعدد الأسطر صفحة واحد الرحمن الرحيم هامش خلاص. طيب انا هطلع لفوق خالص فاقول بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم عند الحاشية رقم واحد، شوف هضغط الاختصار بقى Alt Control F6 المشيرة في الحاشية تم الانتقال الى الحاشية. خدوا بالكم شوف هو وقفني فين اصلا، هامش الصفحة واحد الحاشية الاولى وقفنا عند الحاشية الاولى. طيب انا هنزل عند الحاشية الثالثة هامش الصفحة ثلاثة الحاشية الثالثة خلاص يعني عند الحاشية الثالثة اهو. طيب بص هضغط Alt Control F6 المشيرة في المتن صفحة واحد الرحمن الرحيم هامش الصفحة ثلاثة، خدوا بالكم طلعني فين، طلعني في المكان بتاع الحاشية رقم 3، يعني الفقرة اللي خاصة بالحاشية رقم 3. هي دي ميزتها، يعني انت مثلا الصفحة اللي معك فيها خمس حواشي لو وقفت ما بين الحاشية رقم 3 و 4 يعني على كلام جاي ما بين الحاشية رقم 3 ورقم 4 ينزلك تحت في الهامش تحت على النص الخاص بالحاشية رقم 4، لان عادة الحاشية بتتبع الكلام اللي قبلها، هروح منزلك على النص الخاص بالحاشية رقم 4. دي طبعا إضافة مهمة جدا وهتريحنا بشكل كبير جدا كمكوفين، وعلى فكرة بتعمل في جميع طرق العرض، يعني مش لازم تكون مسودة. مسودة بس احنا قلنا ان احنا نستخدمها لما نيجي نكتب فقط، انما البرمجية دي جميع طرق العرض هتلاقيها ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله هتلاقيها شغالة معاك. خلوني ألفت انتباهكم لشيء مهم برضو يا شباب بخصوص البرمجية دي، وهي ان البرمجية دي لما بتشتغل فهي بتقسم المستند عندي لنصين المتن والحاشية. إذا كنت أنا ماشي في المتن بوصل في تصفحي لنهاية الصفحة ويعدي على الصفحة اللي بعدها ما ينزلش الحاشية خلاص، لأنه هو ماشي في المتن بس فقط. شرحه لو أنا ماشي في الحاشية، لو أنا بنزل كده بالسهم في الحاشية هيخلص الحاشية الموجودة في الصفحة دي ويقول لي ان هو انتقل لحواشي الصفحة اللي بعدها، او انا هلاحظ ان هو انتقل لحواشي الصفحة اللي بعدها وتخطى المتن بتاعها. طبعا ده انا شايفه شيء متميز جدا، لانه احيان كتير الواحد بيبقى عايز يتصفح المتن بس، فيقوم هو بينزل بالسهم كده يروح نزل في الحاشية ويبدأ النطق يتقل ويرجع تاني يطلع لفوق ويعمل كنترول بيج داون او يعمل كنترول مع سهم لتحت علشان يقرأ الفقرة بشكل كامل، ما كانش بيبقى فيها اريحية في التعامل. البرمجية دي بصراحة خلت فيه نوع من الاريحية بشكل كبير، بقت لي حرية كاملة في الانتقال ما بين المتن والحاشية. عايز امشي في المتن فقط بمشي فيه ماليش دعوة بالحاشية، عايز امشي في الحاشية فقط بمشي فيها ماليش دعوة بالمتن، وما بتنقلش من المتن للحاشية الا بالاختصار ومن الحاشية للمتن الا برضو بنفس الاختصار. خلوني اجرب ده معاكم كده، انا عملت حاشية برضو في الصفحة التانية كده، وتعالوا نشوف هنمشي ازاي. الرحمن الرحيم، هامش الصفحة 3. هامش الصفحة 3. طب لما اجي هنزل بالسهم خالي فصل الصفحة English United States US صفحة 2 مالك يوم الدين، هامش الصفحة 4 Arabic Egypt. عد بي من الصفحة الأولى للصفحة الثانية، لاحظتوا أنا بنزل بالسهم، عد بي من الصفحة الأولى للصفحة الثانية، ما عداش خالص على الحاشية، تجاوز الحاشية. طيب أنزل كمان خالي خالي خالي، مفيش، واقف خالي خالي خالي خالي، الكنترول إند خالي خالي، مفيش خلاص هو ما منزلش. طيب أنا عايز أنزل للحاشية، يبقى Alt Control F6 المشيرة في الحاشية، تم الانتقال إلى الحاشية. دلوقتي أنا بقيت في الحاشية تحت، اسمع كده معايا، هانش الصفحة 4 حاشية الصفحة الثانية. الحاشية دي أنا بسميها حاشية الصفحة الثانية عشان تبقى مميزة. طيب تعال نطلع سهم واحد لفوق، صفحة 1 هانش الصفحة 3 الحاشية الثالثة، الحاشية الثالثة في الصفحة الأولى، يبقى إذا برضه هو تجاوز المتن بتاع الصفحة الثانية وطلع على حواشي الصفحة الأولى. يبقى أنا ماشي في المتن ماليش أي علاقة بالحاشية، ماشي في الحاشية ماليش أي علاقة بالمتن. لو حبيت أتنقل من واحد فيهم للتاني يبقى بالاختصار، وهيوقفني إذا كنت في الحاشية هيوقفني عند النص الخاص بها في المتن، وإذا كنت في المتن هينزلني عند الحاشية الخاصة بالجزء اللي أنا واقف فيه في المتن فوق. بس كده، ده اللي احنا حبينا كده ان احنا نستعرضه معاكم النهاردة. يا رب تكون بداية موافقة لسلسلة ان شاء الله تكون نافعة، ويا رب ينتفع بها اخواننا المكفوفين من طلاب العلم. لكن قبل ما اختم معاكم احب اعرفكم انه لو حصل اي مشكلة في برنامج التثبيت يبقى هنتواصل مع الدكتور احمد عبد الظاهر على الايميل الخاص به، وهو acer210@gmail.com acer210@gmail.com. ولو فيه اي استفسارات بخصوص البرمجيات نفسها او اقتراحات او تعديلات هنتواصل مع الدكتور سعود العقيل نفسه على الايميل اللي هو مخصصه للبرمجيات، وهو saaqueel1428@gmail.com تاني saaqueel1428@gmail.com. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهاية المحاضرة الأولى من محاضرات شرح برمجيات الدكتور سعود العقيل في البحث العلمي، وإن شاء الله يكون لينا معاد قريب مع المحاضرة الثانية واللي هتكون متعلقة ببرمجيات القرآن الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قدمنا لكم حلقة من الحلقات التقنية المتميزة شرح برمجيات العقيل، أعدها وقدمها للإذاعة الدكتور محمد محمود الأعرج